السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على متابعتكم وتواصلكم وعلى إرسالكم للرسائل أيضا التي نسر بها في أثناء برنامجنا. أسأل الله أن لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يجزيكم جميعا خير الجزاء على تواصلكم معنا. أنا أرحب بكم ورحب بأبنائي أيضا عصام وجوليت وابني وجدي، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء على تسهيرنا لكم وإتعابنا لكم دائما. أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر. أيها الأحبة الكرام، اليوم سنتكلم عن خراب البيوت، عن سجون امتلأت بالمساجين. اليوم سنتكلم عن أطفال شردوا، سنتكلم عن بنات اغتصبا، سنتكلم عن بيوت تشتتت وتمزقت، سنتكلم عن جنود قتلوا، سنتكلم عن حوادث سيارات وقعت، سنتكلم اليوم عن أموال أهدرت، وعن زوجات قتلت وشردت. سنتكلم اليوم عن أم الخبائث، سنتكلم اليوم عن أكبر الخبائث وأخبث الكبائر. سنتكلم اليوم عمن حرم في التوراة وحرم في الإنجيل وحرم في القرآن. سنتكلم اليوم عما حذر موسى منه قومه، وحذر عيسى منه قومه، وحذر محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام منه قومه أيضا. هل هذا الذي أفسد الناس، أفسد عقولهم وأفسد أديانهم وفرق شملهم، ما هو هذا الشيء الذي سنتكلم عنه؟ ما هو تأثيره؟ ما هي النصوص الدالة على تحريمه وعلى التحذير منه؟ كل هذا سأقوله لكم بعدما نخرج قليلا إلى هذا التقرير، فكونوا معنا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. إذن سنتكلم عن الخمر، سنتكلم عن أم الخبائث، عن أكبر الخبائث وعن أخبث الكبائر. مع الأسف أيها الأحبة الكرام، أنا لا أكتمكم أني لم أكن والله أود أن أعرض هذا الموضوع في حلقتي، يعني كنا نود أن يكون الكلام عن في هذه الحلقات عن العناية في المساجد، تكوين مكتبات في المساجد، الإصلاح بين الناس، بر الوالدين، تربية الأبناء، تأثير المدرس في مدرسته. لكن يا أخي، أسافر إلى عدد من الدول الإسلامية والعربية، أمشي في مطاراتها فإذا زجاجات الخمر في كل مكان مع الأسف. أمشي أحيانا في شوارعها تجد محلات مخصصة لبيع الخمر، أسكن في فنادقها وهي بلاد إسلامية عربية، فإذا بك ترى أدوار معينة من هذه الفنادق هي مخصصة لشرب الخمر وما يصاحبه من منكرات. يعني ربما لا تكاد أن تجد في العالم الإسلامي والعالم العربي بل في العالم كله بلدا يمنع بيع الخمر ويمنع تسويقها إلا ربما بلد أو بلدين، يعني المملكة هذا البلد المبارك، وربما بلد أو بلدين من البلدان الإسلامية التي تحارب الخمر صراحة وتعاقب من يشربها وتقيم عليه الحد الشرعي الجلد وتجرمه، والذي يريد أن يهربها أو يسوقها تجد أنه خائف ووجل من الجهات الحكومية إن لم يكن عنده خوف من الله تعالى. أما في بقية البلدان مع الأسف هذا الأمر ظاهر، لذلك رأيت أننا لابد أن نضع بصمتنا في التوبة من الخمر. يعني ربما الآن أن من يشاهدنا، أنا أعلم أن بعض الزوجات الآن تشاهدنا وتقول الله يجزيك خير، والله أنا أتعبني زوجي الذي يسكر دائما. ربما أن بعض الأبناء الآن يشاهدنا ويقول الله يجزيك خير، والله أبي تضارب معنا وضرب أختي بكذا وقتلها، والآن هو في الآن هو في السجن بسبب ذلك. بل إنني قبل 3 أسابيع زرت أحد العوائل، لما خرجت من العائلة فإذا بامرأة تمسكني تسكن معهم في نفس العمارة. قالت يا شيخ، قلت نعم. قالت أنا أريد أن تساعدني. قلت ما هي، إيش الموضوع؟ قالت يا شيخ أنا زوجي يسكر، وهذا السكر أدى به إلى أن بدأ يتعاطى الحشيش والمخدرات. عندي 5 بنات وكنت أتمنى أن يرزقني الله ولدا ذكرا. تقول فلما أرزقت بولدي الأول جاء وفتحت الدنيا أمامي وفرحت به، وزوجي لا يزال على منكراته. فلما وصل عمر الولد إلى 3 سنوات أخذ زوجي المدفأة وضرب بها رأسه حتى مات وهو سكران. هذا كلامها لي وهي تبكي. تقول فذهب به وعوقب عقوبة من العقوبات، يعني سجن كذا سريع، وعفوت عنه وسامحته. قلت لأن هذا يعني 5 بنات أنا لا أستطيع أن أقوم عليهن لوحدي. تقول فخرج ثم عاد إلى سكره ونكره مرة أخرى، فغاب عقله يوما ونظر إلى الولد الثاني، ولدت ولدا آخر هي بعد ولدها الأول، حملت وولدت. فلما وصل عمر الولد الثاني إلى 3 سنوات أيضا الأب كان سكران يوم الأيام وأخذ الولد وضربه في النافذة حتى مات. والله وهي تقول لي وهي تبكي. وكان معها أيضا يعني الجريدة نشر فيها الخبر الأول، وتقول زوجي الآن مسجون يا شيخ، الآن في السجن صار له 4 أو 5 سنوات وأنا ما أدري ماذا أفعل الآن، وهي تبكي. شوف يا أخي سبحان الله، كما قال الله عز وجل يعني في الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون يا أخي؟ انتهي مثل ما قال الصحابة، انتهينا ربنا انتهينا. يا أخي كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني أنا أجزم الآن أن بعض من يرانا ربما زوجات وبنات وأخوات وأبناء يبكون على أبائهم ويتمنى لو يستطيع أن يعني أن يبذل شيئا من دمه ومن أعضائه في سبيل أن يفقد عينيه في سبيل أن يرجع أبوه عن هذا الخمر الذي يتعاطاه. بل يا أخي والله يصلني من شكاوى النساء والزوجات عبر الجوال أشياء يشيب لها رأس الوريد، وإذا نظرت فيها فإذا هي كلها بسبب هذه المسكرات. صحيح المخدرات لها تأثير شديد، لكن المشكلة اليوم أن البعض يشرب الخمر ويقول هذا أهون من أن أتعاطى الهيروين وما يشابه. نقول هذه كلها محرمات وكلها رجس من عمل الشيطان ويجب علينا أن نجتنبه. كيف يسعى في جنون من عقل؟ يا أخي كان بعض الناس في الجاهلية لا يشربون الخمر وهم في الجاهلية قبل الإسلام، فيقال له ليش ما تشرب الخمر، ما أنت تسجد للات والعزة، لماذا لا تشرب الخمر؟ فكان يقول إني رأيت الرجل إذا شربها واقع أخته، يعني فعل الفاحشة بأخته، واقع أخته واتهم أمه، يعني يقع بالفاحشة على أخته ويتهم أمه بالزنا، يعني هو في الحقيقة يتهم نفسه أنه بالزنا. يقول واقع أخته واتهم أمه فكيف أشربها، كما قال الأول واترك الخمرة لا تشربها. كيف يسعى في جنون من عقل؟ فإذا كان يا جماعة الذين في الجاهلية وهم ليس عندهم دين يردعهم ولا نبي، لم يكن عندهم نبي إلى الآن بعث، ومع ذلك ينفرون من هذه الخمر لأن لهم عقل يدلهم على أن هذه الخمر مفسدة للإنسان، فما بالك يا أخي لما يأتي اليوم الإنسان موحد مسبح ذاكر لله مصلي ومع ذلك يأتي إلى هذه الخمر التي قال الله تعالى عنها رجس من عمل الشيطان، ومع ذلك يتعاطاها ويشربها. هذا بلا شك، هذا بلا شك أنه من أعظم الخزي. نعم، من معنا؟ أختي متعب. السلام عليكم. وعليكم السلام. سبحان الله، يعني أم متعب، أنا كنت قبل قليل أذكر قصة أبنائك الاثنين، متعب ومن؟ سم يا شيخ. أقول أختي، أنا قبل قليل نحن عندنا حلقة عن المسكرات وذهاب العقل والمخدرات. أي نعم. وكنت أتكلم قبل قليل، ذكرت قصتك في مقتل ولديك الاثنين. أي نعم يا شيخ. الأول ما إيش اسمه؟ الأول خالد. خالد، والثاني؟ متعب الله يرحمه. أعطيني بالله، خالد أيضا توفي ولا لا؟ أي نعم، خالد طيب. أيضا توفي. أعطيني أم خالد أو أم متعب، كيف اللي وقع مع الأول ومع الثاني؟ والله يا شيخ، اللي وقع مع الأول أنه أبوهم طبعا يتعاطى هو المخدرات، ودائما كان طبعا عصبي والله يهديه، ودائما على الأولاد، عارف أكثر ما يجي على الأولاد. فكان خالد الله يرحمه عمره 3 سنوات ونصف، فضربه ضرب جدا قاسي يعني مبرح، وكنا في الطائف هذيك الأيام وعلى الدفاية حقت المدفع حقت الشتاء كذا، بس ومع الضرب عارف شاله ورما كذا يعني على الدفاية. يوم رما على الدفاية صابوا نزيف، نزيف في مخه. كم كان عمر خالد تلك الأيام؟ خالد 3 سنوات ونصف. 3 سنوات ونصف. أي نعم. طيب، ثم وقع ما وقع، ذهبتوا للشرطة وكذا؟ أيوه. طيب، ثم بعد ذلك متعب ايش اللي حصل معه؟ متعب كذلك نفس الحاله صارت معه، بعد ما شو اسمه ده يعني صارت مشكله بيني وبين ابوه، وانا طلعت من البيت طبعا انا مجبر اني اتركهم معاه، لانه يقول لي ما تاخذين البذران معاكي. فتركتهم في البيت، فبس مع كل اسف يعني انا ما يعني صحيت اللي متصل عليه الشرطه وتقول لي ترى تعالي بنكمل معاكي التحقيق لانه ولدك توفى. يعني انا ما كنت مصدقه انه الولد توفى فعلا. كم عمره متعب كان؟ الله يرحمه يغفر له برضه 3 سنوات ونص. كيف قتله؟ ضرب يا شيخ. كم بين الحادثين؟ 10 سنوات، لا 8 سنوات يا شيخ. سبحان الله. ولبثت 8 سنوات. 8 سنوات ما جبت عيال؟ لا والله ما عاد عندي أولاد أصلا خلاص يعني. ثم سبحان الله جاء وقتل الثاني أيضا. أي نعم، تحت غياب العقل. أيوة، حول ولا قوة إلا بالله. تخيل يا شيخ، يعني إيش سوت فينا المخدرات هذه؟ وإيش دمرتنا ودمرت الأسرة، وأنا فقدت ولدين بسبة الخمر هذا، والآن أنا عندي 4 بنات، فما تتوقع يعني كيف وضعنا يا شيخ. أسأل الله تعالى. والآن طبعا هو مسجون، ولما نطلع من السجن أنا ماني عارف إيش اللي يعني، زي ما أنا حكيت لك يعني من أول وقلت لك إنه إيش اللي حصل بالضبط. أحسنت، الله يفرج عنكم، ولعل الله تعالى أن يجعل لكم من أمركم يسرا. الله يحفظكم وجزاكم الله خير. يعني يا جماعة، حقيقة اللسان ينعقد لما يأتي إنسان إلى ولده وفلذة كبده. يا أخي، أنت لو ترى لك إنسان يمسك كلب ويضربك في جدار لبكت عينك ودافعت عنه وهو حيوان. يا أخي، والله عز وجل أدخل امرأة النار في هرة حبستها، وأدخل امرأة الجنة امرأة بغي في كلب أسقته ماء. يا أخي، لما يأتي إنسان ويمسك ولده فلذة كبده حبة فؤاده ثمرة قلبه الذي خرج من صلبه وتربى بين يديه ولاعبه صغيرا وعطف عليه، ثم يأخذ هذا الطفل ويضربه في نافذة أو يضرب رأسه بمدفأة حتى يموت، أخي بلا شك أن هذا أمر يعني مفزع جدا، ولا يفعله الإنسان حتى لو كان كافرا إلا في غياب عقله. وهذا حتى الحيوانات والله ما تفعل ذلك. أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خلق، لما إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا وأنسل جزءا بين الناس، ثم قال عليه الصلاة والسلام وبها بالرحمة ترفع الوحش قدمها عن طفلها. يا أخي، الأسد والذئب تجد أنه يعني يقبل ولده ويشمه ويحرص عليه، فما بالك بغيره. لكن هذا كله بسبب هالمسكرات، بسبب هالخمر التي يعني مع الأسف اليوم يذهب بعض المسلمين اليوم ويأخذونها. يا أخي، أنا مرة من المرات كنت في إحدى البلدان الخليجية، فكان عندي محاضرة وانتهيت منها وذهبت إلى الفندق، كان في ذهبت الفندق متأخرا الساعة 12 تقريبا بالليل، فأنتظر عند الأسانسير لأدخل اللفت المصعد، فلما فتح المصعد فأردت أدخل فيخرج علي شاب. طبعا هذا الفندق فيه يعني خمر وفيه بعض الأمور أعوذ بالله من هذه الأشياء، فيخرج علي شاب، وإذا هذا الشاب يا جماعة في عمر الزهور، يلبس بنطلون جينز أزرق وفنيلة، وإذا أكرمكم الله به قد تبول في بنطلونه، والله كما يتبول الصبي، وإذا رأيته عرفت أنه متبول، يعني تحت منطقة الذكر كله مبلول، تبول، شرب خمرا وغاب عقله وتبول، ثم خرج يترنح والناس ينظرون إليه. كيف يا أخي توصل نفسك إلى هذه المرحلة، يعني أن تذهب عقلك وببولك أمام الناس؟ الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، ويقول عز وجل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويأتي ويرد نفسه أسفل سافلين بتغييب عقله. يا أخي الله تعالى ترى ما فضلنا على الحيوانات بقوة أجساد، الحيوانات أقوى منا جسدا، ولا فضلنا على الحيوانات بجمال، من الحيوانات من هي أجمل من الإنسان، ولا فضلنا على الحيوانات بجمال صوت، من الحيوانات من هي أجمل منا صوتا، لكن القضية يا جماعة أن الله تعالى فضل الإنسان على الحيوان بهذا العقل، فإذا غيب الإنسان عقله نزل إلى مرتبة أنزل مرتبة الحيوان. كيف يا أخي الإنسان يعلم أن الله تعالى قد حرمه وأن الناس إذا نظروا إليه احتقروه، ومع ذلك يهون عليه أن يشربه، إما تقليدا للكافرين أو غيرهم؟ قبل أن نسمع ما عندكم، تعالوا نستعرض الأدلة التي يعني دلت على تحريم الخمر، ثم سأستعرض معكم بعد ذلك ما يعني ذكره العلم من الترتيب الذي نزل به تحريم الخمر في الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يقول الله يا أيها الذين آمنوا، يعني يا مؤمنين، ها يا ربي بماذا تأمرنا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الخمر معروفة، الميسر القمار، الأنصاب هي الأصنام، والأزلام كانوا إذا جاءوا إلى الصنم يحضرون أطباقا مثل هذا الكأس، يكتبون عليه افعل، وطبق ثاني يكتبون عليه لا تفعل، 10 أطباق، ثم يقبلون إلى الصنم، يكون في الصنم فتحة من فوق وفتحة من الأسفل، يلقون هذه الأطباق، فإذا خرج طبق مكتوب عليه لا تفعل معناه أني أنا لم يختاره لي الصنم، وإذا كتب عليه افعل معناه قد اختاره لي الصنم، هذه اسمها الأزلام، ذكرها الله تعالى. يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ثم ذكر الله تعالى هنا 8 ألفاظ تدل على التحريم، رجس نجس، مدام نجس معناه حرام، ومع ذلك قال الله من عمل الشيطان، يا ربي ما أنت قلت رجس خلاص نعرف أنه حرام، لا أزيدكم، ومن عمل الشيطان أيضا، ليس من عمل الإيمان وليس من عمل الرحمن، هذا من عمل الشيطان، لا عمل ربنا ولا عمل ملائكة ولا عمل أنبياء ولا عمل مؤمنين، هذا عمل الشيطان، خلاص يا ربي رجس من عمل الشيطان عرفنا أنه حرام، ومع ذلك قال الله فاجتنبوه، ما قال فاتركوه، اجتنبوه، اجتنبوه يعني ابتعد عنه تماما، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من مسلم يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، اجتنب، خلك بعيد عنه، مثل النار المشتعلة أنا بعيد عنها لأني اقتربت ربما أصابني من شررها، فاجتنبوه، ثم قال عز وجل لعلكم تفلحون، بمعنى أنك إذا ما اجتنبت لن تفلح، ثم قال عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، أي شيء في عداوة وبغضاء حرام، في الخمر والميسر، ثم قال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، أي شيء يصد عن ذكر الله وعن الصلاة حرام، ثم قال عز وجل فهل أنتم منتهون، أنتم بتخافون مني، أنتم ستنتهون عن هذا الحرام، فهل أنتم منتهون، انظر إلى هذا الاستفهام. لذلك الخمر معنا بعض الأدلة سنؤجلها بعد قليل، الخمر حرم على مراتب، لماذا حرم على مراتب؟ لأن الدين لما جاء كان هناك، أعطونا يا شباب الأدلة بعد قليل، كان هناك بعض الأمور منتشرة عند الناس، يعني كان عندهم وأد بنات، شرب خمر، بغاء، أمور سيئة، وكان في أمور حسنة منتشرة عند العرب، الكرم، الجود، المروءة، الشجاعة ونحو ذلك، جاء الإسلام أقر أشياء وحرم أشياء. الخمر ليس مثل الزنا فيه بديل له، يعني واحد يزني جاء الإسلام قال حرام الزنا، طيب خلاص أتزوج مثلا، وأد بنات حرام، خلاص معنا لا تلقي بنتك في التراب، ما تبغى تربيها عطها جارك يربيها. لكن الخمر لأنه يجري في الدم وله تأثير والنفس متعلقة به، حرمه الله تعالى على 3 مراحل، ما هي هذه الثلاث مراحل؟ سنذكرها إن شاء الله بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم. لا يزال كلامنا أيها الأحبة الكرام عن هذه المشكلة الكبيرة، عن أكبر الخبائث وأخبث الكبائر. كنا وقفنا قبل قليل على مراتب تحريم الخمر. أول شيء، لما أراد الله تعالى أن يبغضهم فيها وأن يصرفهم عنها، أنزل الله تعالى قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، يا رسول الله حرام ولا حلال؟ قل فيهما إثم كبير، ثم قال: ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بدأ الناس يقولون: ما فيها إثم كبير، إذا ليش نشربها؟ بدأ الواحد بدل ما يشرب في الأسبوع 10 مرات صار يشرب 5 مرات 6، ويشرب وهو لا يستمتع. يعني في السابق يشرب وهي حلال، الآن بدأ يشرب وهي يقول: ما هو إثم كبير، لكن نفسي غلبتني هالمرة، شرب نصه ثم ألقاه. بدأت النفس تندفع عنه. ثم بعدما بدأ الناس يندفعون أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا ربي تنادينا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذا متى أشرب؟ بعد الظهر ما أستطيع أني أشرب لأني لن أفيق قبل العصر، ما أستطيع أشرب بعد العصر لأني لن أفيق قبل المغرب، بعد المغرب ما في شرب لأني لن أفيق قبل العشاء، بعد العشاء ما في شرب لأني سأكون متعب وبأنام. فصار حتى بعد الفجر ما يستطيع أن يشرب، لأنهم بعد الفجر يخرج، لا يخرج إلى أعمال، هذا يطلع المزرعة وهذا يطلع إلى الغنم وهذا يطلع. فصار الواحد بدل ما يجد 20 وقت في الأسبوع يشرب، صار ما عنده إلا 2 أو 3 اللي فيها فرصة أن يشرب. ثم أنزل الله تعالى الآية القاطعة، الآية التي تقدمت قبل قليل، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يقول أنس بن مالك كما في صحيح مسلم: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة. أبو طلحة زوج أم أنس بن مالك، فهم على أنها حلال، فكانوا يشربون في وقت ما في صلاة يشربون الخمر. يقول أنس: فوالله إن بعض القوم إن شربته في يده ليشرب الخمر، والله إن شربته في يده. يقول: فبينما نحن أوزع الخمر عليهم، إذ أتى آت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وتلا عليهم الآية. يقول: فلما سمعوا والله إنه ما رفعها إلى فيه، بل ألقاها إلى الأرض وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. يقول: ثم خرجنا وأصبنا من عطر أم سليم، من عطر زوجة أبي طلحة، تطيبوا حتى يذهبوا رائحة الخمر. يقول: وإنا لنخوض فيها في الأسواق، يطؤونها بأقدامهم. لما كانت لما كانت حلالا كانت ثمينة وعزيزة وتباع بأغلى الأسعار، لكن لما حرمت هانت وأصبحوا يطؤونها بالأقدام. فنأسف اليوم، يعني ما هل يوجد اليوم الآن ممن يسمعنا من إخوتنا وأحبتنا، هل يوجد الآن ممن هم غلبهم الشيطان وتعاطوها، من يقول الآن: انتهينا ربنا انتهينا؟ خاصة إذا سمعت الأحاديث، الأحاديث أيها الإخوة في تحريم الخمر كثيرة جدا. من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعطونا الأحاديث يا شباب: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. بمعنى أن سموا الخمر بأي اسم هي حرام، حرام ما دام أنه مسكر حرام. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، ما أسكر الفرق، الفرق 10 أرطال، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. حتى ما يقول الواحد: والله يا أخي أنا أحضر اجتماعات يا شيخ، وإذا جلست معهم يصبوا خمر أنا أخذ رشفة كذا مجاملة بس لهم. نقول: هذا حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما دام أن الله تعالى حرمه معناه انتهينا خلاص حرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ويقول: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. والواحد يا جماعة ما يدري متى يموت، قد يموت عياذا بالله وهو سكران. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيها الأحبة الكرام، لعن النبي صلى الله عليه وسلم 10، قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، اللي يأتي ويشتريها حتى لو ما شرب، يأتي ويشتري الخمر ليذهب بها إلى أحد طلبها منه، ومبتاعها وعاصرها اللي يأخذ العنب أو نحوه ويعصره ليحوله خمر، ومعتصرها واحد عنده مصنع ويقول اعصروا لي هذا العنب حتى لو ما شرب، مجرد أني أعتصر الثمر لأحوله إلى خمر أنا يكون الشخص ملعونا. قالوا معتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه الإمام أحمد وأبو داود. لاحظ هؤلاء عشرة، لماذا لعن عشرة؟ يا أخي سبحان الله، في الرشوة ما لعن إلا ثلاثة، الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهم، الربا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لعن خمسة. لكن يا جماعة لما يأتي الزنا ما لعن هذا العدد كله، القتل ما لعن هذا العدد كله، لكن لأن الخمر أم الخبائث. يا أخي الإنسان لما يغيب عقله ربما قتل وسرق وزنى واغتصب. في إحدى الدول العربية اليوم، ولا أريد أن أذكر اسمها، عندهم مؤسسة قومية اسمها المؤسسة القومية لمعالجة الإفراط في المسكرات، ذكروا أن 90% من حوادث الاغتصاب بسبب الخمر، 90%، و 23% من حالات الانتحار بسبب الخمر، وواحد من كل ثلاثة حوادث سير بسبب الخمر، سواء سيارة تصدم سيارة أو يصدم إنسان يمشي أو واحد يدخل في محل كذا، ولا يدخل في بقالة، ولا يدخل في عمود كهرباء بسبب الخمر، أو يفقد الاتزان فيه. لذلك شوف كيف التحريم وهالتغليظ، ترى ما جاء في غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه إذا غاب عقله خلاص ما تستطيع أنك يعني كيف تتصرف مع واحد ما له عقل، قد غيب عقله، وكيف تتصرف؟ ممكن يقتل، يلعب بالسلاح، يفعل أي شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه، وقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقال إن من أشراط الساعة، شوف الحديث، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا ويشرب الخمر. شوف كيف قرنه بالزنا والخمر. وقال عليه الصلاة والسلام عن الخمر إنها ليست دواء ولكنها داء، رواه مسلم. لما قال له زياد يا رسول الله إني أصنع الخمر لكن أستعملها للدواء، قال هذه ما هي بدواء، هذه داء. لذلك حرم العلماء اليوم استعمال الخمر، قالوا إلا كحول ميثالين إذا لم يكن مسكرا واستعمل في بعض التركيبات لم يجدوا غيره. أما أنه واحد يقول والله أنا عندي مشكلة في الكبد بشرب خمر، أنا عندي الكلى مدري إيش أنا بشرب خمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست دواء ولكنها داء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، الديوث، ديوث هو الإنسان الذي ما عنده غيره، الذي يرضى الخبث على أهله، والرجلة من النساء، مرأة مسترجلة، قال ومدمن الخمر. وقال عليه الصلاة والسلام ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام. مهر البغي يعني الأجرة التي تعطى للمرأة الزانية عياذا بالله حرام. انظر كيف قرنها بالخمر، وقال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. خسف يعني تنشق الأرض وتبلع اللي فوقها، وقذف يرمون بالحجارة من السماء، ومسخ تقلب صورهم إلى قردة أو خنازير. قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، متى؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات، قينات المغنيات، واستحلت الخمر. استحلت الخمر ليس المعنى يا جماعة أنهم يجعلونها حلالا، لكن يبدأون يشربونها في كل مكان، حتى تصير ما في فرق، تدخل البقالة تشوف زجاجة خمر، جنبها زجاجة عصير، جنبها عصير برتقال، جنبها لبن، جنبها حليب، عادي كأنها حلال. يدخل الواحد إلى المطعم يجي يقول له مثلا ايش تريد مشروبات، او في الكرسي الطائرة تجلس فيقدمون لك الصينية التي عليها الكاسات، كأس لبن وكأس عصير برتقال، كأس عصير مانجا، كأس ويسكي، عادي ايش تختار، اصبحت كأنها حلال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وصلت الخمر الى المرحلة التي يتعامل معها كأنها حلال، اسمع، قال سيكون في امتي خسف وقذف ومسخ. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تذهب الايام والليالي حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها مشروبات روحية، شامبانيا، مدري إيش، ويسكي وغير ذلك، يبدأون يسمونها عرق، يسمونها أسماء أخرى، لأجل أن لا يقول أنا أشرب خمر، يقول الله كنا نشرب ويسكي، كنا، لأجل أن يخفف وقعها على الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن. من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن. ويقول صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. رواه الطبراني. قبل أيام عرض عليه قضية، واحد دخل على أمه وهو سكران، ثم جاء لأمه يراودها، أبوه ميت وأمه عجوز. أمه بدأت تقول: يا ولدي أنا أمك. بدأ يقول: لا أمي ولا أختي، أنت حبيبتي، ويطب عليها. وأمه تدفعه، فأخذ السكين وحطها في رقبته. قالت: تمكنيني من نفسك، يعني إما تخليني ولا بقتل نفسي. بكت الأم تقبل يده تسحب السكين فجرح نفسه، فلما رأت الدم بكت ومكنته من نفسها، فوقع عليها تبكي. الحادثة حقيقية وقفت عليها بنفسي. فلما أفاق فإذا أمه تبكي عنده، وإذا هو جنب، فعرف أنه فعل بأمه الفاحشة. فلما أدرك ذلك قتل نفسه. يعني شوف تأثير الخمر، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، يقول: من شربها، ما ينطق عن الهوى، ما يجيب كلام من عندك كذا هو. لا، الله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كلام يجيه من السماء. لا يمكن أنه يقول الشيء عليه الصلاة والسلام وهو غير صادق فيه. يقول: من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لا يمكن يشرب الخمر وعنده إيمان، متفق عليه. ويقول: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة، رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر، رواه الإمام أحمد. ويقول: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وأقبل ديلم الحميري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، نشتغل وكذا برد شديد يا رسول الله عندنا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، يجوز نصنع شراب من القمح يدفينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ باختصار، يسكر ولا ما يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. ما قال اتركوه، اجتنبوه، خلوه بعيد عنكم. قلت: إن الناس غير تاركيه يا رسول الله، هذا خلاص صار من ثقافة الناس ومن طبعهم، الناس لا يمكن أن يتركوه، إن الناس غير تاركيه. فقال: إن لم يتركوه فقاتلوهم، رواه أبو داود. إذا ما تركوه قاتلوهم حتى يتركوه. لاحظ الشدة من النبي صلى الله عليه وسلم في اجتنابه، لأن يا جماعة يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إن شربوا الخمر جرهم إلى ما بعدهم، جره إلى ترك الصلاة، إلى الزنا، إلى القتل، إلى الفجور، إلى فساد البلاد والعباد لما يغيب عقله. ما الذي يجب علينا تجاه متعاطي الخمر؟ إن استطاع الإنسان أن يذهب إلى من يبيع الخمر وينصحه فبيض الله وجهه ومطالب بهذا. إن استطاع أن ينصح المتعاطين، ينصح من كانوا يجتمعون عنده، ينصح صاحب البار، صاحب الكبريه، صاحب المرقص الذي يشرب فيه الخمر، بلا شك أنه موفق. يسر الله تعالى، وذهبت مع واحد أو اثنين من الإخوة إلى في خارج المملكة، كنت في سفر، فذهبت إلى مكان يشرب فيه الخمر وناصحت، قدمت النصيحة للعاملين فيه. نخرج معكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا التقرير الذي يشرح لكم ما ذكرنا، ثم نعود معكم بإذن الله. هم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. أبو أحمد مش الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أنت إيش اسمك؟ زكريا. زكريا، اقرب شوي. تكلم عربي. شوية شوية. من متى زكريا تشتغل هنا؟ كان يسبك انجلش؟ ليتل فرنش. اي سبيك فرنش. اوكي، كان يسبك فرنش. كم انت سنة هنا شغل؟ 5 years. هذا محل ويسكي؟ Yes. Just for whiskey. No, whiskey, fresh and craft. أنت تصلي يا محمد يا زكريا؟ أنا نصلي الحمد لله. سنة بيعها مرة. صلي صلي مضبوط ولا يوم او يوم اذا طيب ما تسكر الحمد لله يعني تبيع بس ما تسكر ابدا ليش ما تشرب ما دام انك تبيع ليش ما تشرب ما اسمه ما دخل راس ما دخل راس ما دخل راسك ولا لان حرام لا ما دخل راس حرام كمان لكن ما دخل راس بس ترى يا جماعه انا اقول فيصل وشاف يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا والله انك لما تترك لاجل الله فعلا لما تترك بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لعن الله الخمر وشاربها وساقيها حقنا وحاملها والمحموله اليه وغير ذلك يعني الواحد اذا اتقى الله سبحانه وتعالى ترك الشيء لوجه الله كذا يا ربي انا عشانك اتركه لاجلك انت بس اذا ترك الشيء لله الله تعالى يعوضه اما يا جماعه مشان يعني لو اشتغلت المطعم العادي اكيد انك تصب لهم الخمر هو والله انا اقول يا جماعه التخلص من هذا الشيء والله خير لكم والله يا شادي التخلص من خير لكم اسال الله أنت ليش ما تبحث عن عمل آخر؟ يعني لا ما في شيء ثاني. أي بس الآن الناس اللي يشتغلون يجدون أعمال أخرى. إيش بيجدون هذاك العامل هذا؟ لو رحت واشتغلت في تندر اشتغلت في أي مكان أنت ما شاء الله أنت تتكلم فرنسي أيضا ولا لا؟ لغتك حلوة إنجليزي تتكلم. يعني لو انك دبرت نفسك مثلا اي عمل اخر والله احسن وادعو الله تعالى واحرص 5 سنوات الفائقة الله يوفقك ويحفظك يا رب العالمين واحرص يشاهد على فرحك والله ان وجهك اي والله الله يثبت قلبك بيضاك يلا يا حبيبي يا من لا يشاهد مع السلامة الله يرحمه السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أقول ينبغي أن يكون عندنا جرأة في مناصحة من يقعون في المخالفات الشرعية خاصة إذا وفق الإنسان أن يدخل عليهم بشفقة ورحمة وبأسلوب مناسب ولطيف وصار رحيما شفيقا في التعامل معهم بلا شك أنه بإذن الله تعالى سيكون له تأثير عليهم إذا جاء إليهم وإذا أقبل مناصحا لهم تفضل جوليت شيخ تعليقا على الآية الكريمة بعض الناس يظنون أن للخمر منافع ويصرون على هذا الأساس الآية اللي هي ومنافع منافع للناس ويصرون على أن هناك بعض الأمراض علاجها لا يكون إلا بهذا الخمر أو المشتقات منه أي أما بالنسبة لقول الله تعالى ومنافع للناس هذا ليس المقصود بها منافع جسدية ترى أبدا إنما المقصود بها المنافع المالية التي كان بعض الفقراء يشتغلون بصنع الخمر لأنها صناعة عادية يعني وسهلة فكانوا يشتغلون بها ويبيعونها إلى الأغنياء أما المنافع الجسدية فالطب اليوم يثبت وعنده إحصائيات الطب اليوم يثبت أنها داء وليست دواء ويكفيك يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم كل المحرمات مفصلة ثم قال عز وجل إلا ما اضطررتم إليه لو وصل إلى مرحلة الاضطرار وعنده مرض لا يشفيه إلا الخمر جئنا عند مرحلة الاضطرار مثل الذي يضطر إلى أكل الميتة وما شابه ذلك لكنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست دواء هذا شيء الأمر الثاني حتى لو فرض أن الخمر تشفي من مرض معين نقول هل أنت لا تجد إلا الخمر فقط ما في أي أدوية ثانية لمعالجة هذا الداء إلا الخمر فيقول لا لكن الخمر مفيدة في هذا نقول اتخذ الأدوية الشرعية الأخرى أما يأتي الواحد يشرب خمر يبدأ يبحث نفسه عن مخارج لأجل أن يشرب الخمر طيب أنا الإخوة يشيرون أن في بعض الاتصالات أنا أود أيها الأحبة الكرام من الإخوة الذين يعني يتصلون معنا يعني أطلبكم طلب جزاكم الله خير أريد الذي يتصل من الإخوة أو الأخوات هم الذين لهم تجربة متعلقة بما نتكلم عن يعني أنا أفرح والله باتصالاتكم جميعا لكن حتى نستطيع أن يعني نضع بصمتنا بوضوح في هذا الموضوع أرجو ممن يتصل يدخل في الموضوع مباشرة يذكر إما موقف حصل معه مع نصيحة لأحد شارب خمر أو رجل أو امرأة مثلا عنده موقف مع شارب خمر يعني حول الموضوع الذي نتكلم عنه يعني ولا يكون فيه خروج عن الموضوع ويكون لا يتجاوز 30 ثانية حتى نستطيع أيها الأحبة أن يعني معنا الآن عدد من التقارير أيضا حتى نستطيع أن ننتهي منها جميعا. معنا أختي تسنيم من تونس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. لو سمحت يا شيخ، عنا في تونس هنا مغازة كبيرة تبيع الألبسة والمآكل والمشارب، ولكن فيها جزء مخصص لبيع الخمر. ولافتة كبيرة مكتوبة يباع الخمر كل يوم إلا يوم الجمعة. سبحان الله، الله يجزيك. نعم بارك. في عندي قريبتي تشتغل في المكان ذاك، هل المال اللي تاخذه من يعني الراتب بتاعها حرام ولا لا؟ هو مول كبير، مول سوق كبير، سوق كبير فيه عدد من البضائع، يعني هذا محل للطعام، هذا محل للملابس، هذا للأحذية، هذا للخمر. هو يعني نفس المحل أما مقسم يعني. لكن هي لكن صديقتك تعمل ليس في بيع الخمر، تعمل في الجزء الخاص بالملابس. لا بل في بيع الخمر. ليس في بيع الخمر. لا في بيع الخمر. تعمل في بيع الخمر، ما يجوز يا تسنيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الخمرة قال وبائعها، أسأل الله أن يرزقها وظيفة خيرا منها. قولي لها تتركها، ما يجوز تبيع الخمر. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حملها بكفة لم تقبل له دعوة، كيف تحملها وتعطيها لهم؟ فما يجوز أنها تبيع ذلك، وأسأل الله يرزقها وظيفة أحسن منها. لا تنسنا في دعوتك يا شيخ. بارك الله فيك، إن شاء الله ندعو لها بإذن الله تعالى. أخي عبد الناصر، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك عبد الناصر، تفضل. السلام ورحمة الله يحييك يا مرحبا. الله ينفع بكم ودفع عمرنا عمرك العمل الصالح إن شاء الله. الله يجزيك خير، تفضل. محمد، أنا وأنت والإخوة الموجودين الإعلاميين، لماذا دور الإعلام حجم أو قلص في التشهير بمروجي المخدرات؟ إحنا كل يوم نقرأ في صحفنا قبض على مجموعة من العمال الأجنبية تقوم بتصنيع الخمور وترويجها داخل المملكة السعودية وخارجها. لماذا حجم هذا الأمر؟ لماذا لا يكون التشهير بهم واضح بمن يفترون عليهم؟ لماذا أيضا لا يكون لنا بصمة نحن كدول إسلامية لعمل مؤتمرات واجتماعات على أعلى مستوى من الدول لمحاربة هذه الآفة كما في أمريكا الآن، وهي الدول الكبرى المصدرة لها يحاربون هذه الآفة لما رأوه من أضرار اجتماعية وصحية واقتصادية على الدول. الدول العربية دكتور محمد نعرف أنها تحجز مزارع كبيرة من العنب ومنتجاتها لفرنسا لعمل وإسبانيا، هذا شيء مخزي يا دكتور. صدقت والله إنك وقعت على الجرح والله يا عبد الناصر. فعلا حقيقة لابد يكون في هناك جدية في محاربتها. أما يا أخي مثل ما ذكر الأخ عبد الناصر، لما يعني يكون الكفار أنفسهم، يا جماعة هل تصدقون أن الإحصائيات اليوم تقول أن 93% من الشعب الأمريكي يشرب الخمر، وأن الذي ينفق لأجل علاج الخمر، علاج فقط الأمراض الناتجة عن الخمر، سنويا 64 مليون دولار. 64 مليون دولار، لاحظ. فأنا أؤيد حق الكلام حتى لا تصل الدول الإسلامية لما وصلت إليه تلك الدول مع الأسف. يجب أن تقام مؤتمرات، أن تقام خطب، أن إذا قبض على أحد مروج للمخدرات أو مروج للخمر أيضا لأنها طريق المخدرات ينبغي به أن يشهر يا أخي. والتشهير أمر شرعي، لذلك الله تعالى لما ذكر الزنا قال عز وجل وليشهد عذابهما إيش طائفة من المؤمنين، حتى يا أخي يتعظوا لما يروا مثل هذا. بقي معنا أيها الأحبة تقارير أخرى، بقي معنا مشهد عجيب لحيوانات شربت خمرا وحصل لها شيء أيضا غريب. لكن معنا هذا الفاصل، معنا لوحة الواجبات حتى تحلوا الواجب وترسلوه إلينا، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على موقع القناة www.iqra-tv.net أو البريد الإلكتروني basmatak@iqra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arivi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، أحيانا بعض المواضيع نحن نعرضها وربما أن بعض الناس إذا سمعها يقول هل أستطيع أنا أني أجعل لي بصمة في مثل هذا؟ يا أخي مثل ما اثنان رجل من الصحابة وزوجته أراد أن يهاجر إلى الحبشة في أوائل الإسلام، فالرجل نسي شيئا في بيته فرجع وجلست امرأته خارج مكة لأجل تنتظر زوجها حتى يذهب معها إلى الحبشة. قال انتبهي إذا جاء أحد لا تخبريه أننا سنذهب إلى الحبشة ويقتلوننا. جاءها عمر بن الخطاب قبل أن يسلم، وعمر كان يعني يخافون منه شديد على من يسلم، فقال إلى أين تذهبون؟ قالت ها حبشة نهاجر بديننا. توقعت سيف على طول، فقال أسأل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا، فذهب. فلما عاد زوجها قالت في واحد مر علي وقال شيئا عجيبا. قال من؟ قالت عمر. قال إنا لله، الله يرحنا فيها. عمر قالت إني لأرجو أن يسلم. قال يسلم عمر بن الخطاب؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، لو الحمار اللي عنده في البيت يسلم ما أسلم عمر. من يأسه من إسلام عمر، ثم يسلم عمر ويكون ثاني رجل في الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أننا نحن، أنا لا أريد أحد من أحبتي وإخوتي وأخواتي اللي يشاهدوننا يقول في نفسه يعني كلامك جميل يا شيخ لكن جاري صار له مدمن 20 سنة، يعني يتوب بنصيحة. أو امرأة تقول أنا زوجي صار له 25 سنة مدمن خمر، يتوب بنصيحة. يا أخي سبحان الله، الذي هدى عمر بن الخطاب وهدى الصحابة اللي كانوا يعبدون الأصنام ويأيدون البنات، متعلقة قلوبهم بالخمر، متعلقة بوأد البنات، متعلقة بالزنا، وتابوا بين ليلة وضحاها. يا أخي ألا يقدر عز وجل أن يهدي أمثال هؤلاء؟ لكننا مطالبون أن نبذل نحن لأجل إصلاحهم. وترى يا جماعة انتشار الخمر اليوم عند اليهود والنصارى لا يعني أنه حلال، الخمر حرام حتى عند اليهود والنصارى. وإذا أردتم نصوصا من الإنجيل تجدون أن التوراة والإنجيل اليوم تبين أن الخمر حرام حتى عند اليهود والنصارى. يعني مثلا في التوراة تجدون نص موجود إلى اليوم يقول ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر لئلا يشربوا وينسوا، كما في الأمثال 31:4-5. لاحظ هذا الكلام في التوراة موجود اليوم. وفي التوراة أيضا لمن الشقاوة، لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الخروج بلا سبب، لمن ازمهرار العينين. ازمهرار العينين يعني احمرار العينين للذين يدمنون الخمر، كما في الأمثال 23:29-32. لاحظ هذا في التوراة يا جماعة اليوم التي يقرأها اليهود موجود فيها تحريم هذا الخمر. وانظر اليوم مع الأسف إلى اجتماعاتهم التي تبث، إلى اجتماعات أول مارت وغيره ممن معه ليفي وغيره، تجد أن عندهم الخمر. طيب في التوراة التي تزعمون التمسك بها تحريم، في الإنجيل أيضا يقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، كما في أفسس 5:18. وفي الإنجيل أيضا ولا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون يرثون ملكوت الله، كما في كورنفوس 6:9. لاحظ هذا في الإنجيل وفي التوراة. البلدان المبيحة للخمر انظر إلى واقعها اليوم. في إحصائيات المؤسسة القومية ذكرته قبل قليل لإساءة استخدام الكحول بإحدى البلدان العربية، يعني لا يناسب أن أذكر اسمها، يقولون 1 من كل 3 وفيات في حوادث الطرق بسبب الخمر، 23% من حالات الانتحار بسبب الخمر، 90% من حوادث الاعتداء الجنسي بتأثير الخمر. في فرنسا 40% من حوادث السير بسبب الخمر. في عام صدر في أمريكا في عام 1919 قانون يمنع تصنيع الخمر، لاحظ عام 1919 يعني قبل 90 سنة، يمنع تصنيع الخمر وبيعها، وأنفقت 60 مليون دولار للتوعية بأضراره، ولكن ألغي القانون بعده بسنوات. والنتيجة ما هي؟ النتيجة اليوم في أمريكا 40-50% من الرجال يعانون أمراضا عابرة بسبب الخمور، 34% من جرائم الاغتصاب بسبب الخمر، 64% من حوادث السير ومصرع المشاة بسبب الخمر. يا جماعة هذا الواقع اليوم، إذا استمرت البلدان الإسلامية على حالها، بعض البلدان الإسلامية والعربية استمرت على حالها اليوم بإباحة الخمور ويعني بيعها بهذا الشكل والمجاهرة بذلك، يعني سيصبح هذا الواقع كما هو اليوم، كما هو موجود اليوم. سأستمع إليك عصام بعد هذه المكالمة. تفضل يا أختي أبرار. الو السلام عليكم. تفضل الله يرضى عليك. تفضل الله. الو عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. كيف حالك دكتور محمد؟ مرحبا بكم الله يحييك. طيب انا حابه بس اشارك انه الحين في ناس ممكن تقول انه احنا خلاص شفنا البرنامج ويعني تكلموا الناس عن الخمر اكلنا القضيه حرام وزي كده, بس احنا نبغى يعني فعلا يعني نخلي هذا الظاهر انه ادمتكم موجوده. فانا ممكن يعني عندك اقتراح لو مثلا اعلان هادف او فيلم او مسلسل بحيث انه احنا نشوف هذا انه الشيء هذا اللي صاير انه عشان واحد ما يتفرج يعني قلبه يحرق ممكن ساعات. جميل جميل اقتراح جيد. ممكن تكون فكره عشان واحد ممكن يعني أحسنتي. ممكن يقصر واحد اللي يشوف انه يعني يصحى وضمير انه اقتراح اقتراح جيد. الله يجزيك خير اختي ابرار يبارك فيك. هو فعلا حقيقه يعني لو تيسر. تفضل عبد الرحمن. ام عبد الرحمن تفضلي معنا. او طيب هو اقتراح الاخت ابرار جيد ما يتعلق انه لو اقيم يعني لو التمثيليات وغيرها صارت يعني تحارب هذا الخمر بلا شك انه يكون نافع. تفضل عصام. طيب يا شيخ محمد, هو سؤال اول شيء الخمر هل هو نجس؟ يعني اذا انكب على شخص او انسكب عليه هل يعتبر هل هو نجس؟ هذا سؤال جيد. طبعا بالنسبه للخمر الله سبحانه وتعالى قال عنه رجس من عمل الشيطان. القول بنجاسته العينية يعني مثلا لو واحد حمل الخمر وانسكب الخمر على ثوبه هل يعتبر هذا الثوب أصبح نجسا كما لو انسكب بول أو غائط عليه أم لا؟ الأئمة الأربعة الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية يرون أنه نجس العين لقول الله تعالى رجس من عمل الشيطان. وبعض أهل العلم يرى أنه نجس معنويا مثل ما تقول للكافر أنت نجس, بينما لو سلمت عليه ولمسته ما تنجست يدك, إنما هي نجاسة معنوية مثل ما قال عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني هذه الآية في سورة التوبة. فالمقصود أن نجاسة الخمر قيل إنها معنوية واستدلوا على ذلك بأدلة, منها أن الصحابة لما حرمت سكبوها في الأسواق وخرجوا يخوضون بها بأقدامهم. لو كانت محرمة نجاسة حسية كنجاسة البول لما جاز أن يسكبوها في السوق لأنها ستنجس أقدامهم وأطراف ثيابهم. وكذلك أن الله تعالى قرن الخمر بأشياء نجسة نجاسة معنوية, يعني قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأنصاب الأصنام نجاسة معنوية, لو جاء واحد ومسح على صنم هل تنجست يده؟ ها؟ ما تنجست. ولو أمسك الأزلام لو أمسك المال الذي يلعب به القمار ما تنجست يده. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة سكبوها لم يأمرهم بغسل الأواني منها, ولو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغسلوا الأواني منها لأنها تعتبر نجسة, لكن لما لم يغسلوها لو كان فيها بول لأمرهم بذلك. فالمقصود أنها لو انسكبت على الثوب ما شابه ذلك يعني الأولى أن يغسلها الإنسان, لكن لو لم يغسلها فلا يعتبر نجاسة والله تعالى أعلم. تفضل. في سؤال ثاني برضو بالنسبة للسكران, إذا كان سكران وفاقد العقل وقام بجريمة معينة كسرقة قتل اغتصاب هل يخفف عنه مثلا العقاب بسبب غياب العقل؟ بسبب غياب العقل. أحسنت. لا والله الآن الذي يعني الذي جاءت به الشريعة علي رضي الله تعالى عنه لما في عهد عمر رضي الله تعالى تناقشوا في عقوبة شارب الخمر, فقال علي رضي الله تعالى عنه إنه إذا سكر هذا تكلم بما لا يعقل هذا, وإذا هذا قذف. إذا هذا بدأ يقول أنت أمك زانية وأنت أصلا زاني, إذا هذا قذف ثم قال وحد القذف 80 جلدة فيجلد 80 جلدة. فدل على أنه لا يعذر السكير إذا قتل إذا سرق إذا اغتصب لا يعذر بذلك ويقام عليه الحد. لكن لو أن إنسانا شرب إنسان ثاني بالقوة أخذ كذا وشربه بالقوة حتى غاب عقله وحاول أن يدفع عن نفسه فضربوه حتى شرب بالقوة ثم ارتكب جريمة معينة, هنا قد يعذر عند القاضي بزوال عقله. لكن الذي شرب باختياره وبنظره وبذهابه إليه بلا شك أن هذا يستحق العقوبة. العجيب يا جماعة أن الخمر لها تأثير حتى على الحيوانات, والنحل رأيت مشهدا. شوف الآن النحل هذه نحلة أيها الإخوة جاءت إلى كأس فيه خمر وشربت منه يعني أخذت منه بعض الرحيق, ثم لما أخذت هذا الرحيق بدأت يعني تستخف وتضيع مثل ما يقال ووقعت على الأرض. انظر كيف بعد ذلك تعاقبها بقية النحلات لما شمت فيها رائحة خمر انظر كيف أتينا إليها، يضربنها ويعاقبنها عقوبة شديدة بسبب أنها شربت هذا الخمر وأنها ذاقت منه. يعني كما قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، لا ينبغي لهذا الشراب أن يدنس بمثل هذا. انظر كيف يضربونها الآن بسبب أنها ارتشفت رحيقا من كأس خمر، قطرات من الخمر، انظر كيف ذلك. كذلك هذا كلب سبحان الله شرب خمرا أو أشرب خمرا، انظر كيف ضيع وبدأ يعني يطوف يمينا ويسارا. هذه أيضا حيوانات تأكل بعض الثمار المتخمرة، وانظر كيف لما يأكلها كيف يعني يظهر عليه مثل هذا التأثير في غياب عقله وزواله عنه، وكيف أن يبدأ يتصرف أحيانا تصرفات لا يعقلها بسبب أن يأكل بعض الثمار التي فيها نوع من الإسكار. ومعلوم أن بعض شو انظر لها الزرافة يعني لما أكلت شيئا من ذلك، وهذه والإخوة ترى يعني بناء على حقائق وبحوث علمية، يعني انظر إلى النعامة كيف لما أكلت بعض الثمار التي فيها نوع من الخمر، انظر كيف لعب بعقلها وضيعها وأصبحت لا تعقل ما تفعل. كذلك هذه الحيوانات بتأثير الخمر عليها، انظر سبحان الله كيف يعني يتغير طبعها. وهذه ترى بحوث أجرى عليها العلماء يعني بحوثا، انظر إلى الإنسان كيف يصبح شبيها بهذه الحيوانات، كيف يسعى في جنون من عقل. يا جماعة كل من يشرب الخمر ترى يعني انظر إلى هذا، يكون حالك لما تسكر مثل هذا الإنسان أمام أولادك وأمام الناس وأمام زوجتك، والناس يضحكون عليك لما تشرب الخمر ويضيع عقلك ويزول عنك تفكيرك وحكمتك وما ميزك الله تعالى به من العقل. انظر إلى سقوطه أمام الناس على مثل هذا الحال، كيف يرضى الإنسان أيها الإخوة أن يكون حاله وهو عياذ بالله سكير بمثل هذا الحال. لا شك أن هذه المناظر التي يعني رأيناها تدل على أن الحيوانات تنكر مثل ذلك، لأن الله تعالى فطرها على عبادته. الكلب لما أسقي بالخمر انظر كيف كان حاله، الحيوانات الأخرى لما أكلت، بل البحوث اليوم العلمية عن النحل وهذا موجود في مواقع الانترنت وفي غيرها تقول إن بعض النحلات قد تأخذ رحيقا من بعض الثمار المتخمرة ثم تعود إلى الخلية، يقولون فإذا عادت إلى الخلية وأرادت أن تدخل ضربت وأخرجت حتى يزول عنها ذلك، وتأثير الخمر يستمر بهذه الحيوانات بهذا النحل 48 ساعة ولا ترضى النحل أنها تدخل إلى الخلية وفيها هذه الرائحة. أختي أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. تفضلي يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. الله يحفظكم ويبارك فيك. تفضل يا شيخ. في ظاهرة بين البنات أبتكر من وإحنا في المتوسط ألين دحين في الثانوي. أعطيني إياها بسرعة مع عبد الرحمن. أيوة يا شيخ، يجيبوا البيبسي أو البايسون وحبتين بنادول ويحطوها فيه ويخجوه. يا شيخ لما تشربوا البنت ما أدري أنا تسكر يصبح يعني مسكر. يقول لها يصبح مسكر يعني ما أدري، بس يقول لها هذا بهذه طاولة طب حق. طيب الله يجزيك خير. طبعا يا جماعة الإنسان إذا عمل من أم غالية تفضلي. الله يحفظك. ألو السلام عليكم. مرحبا بكم. عليكم السلام. تفضلي الشيخ، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، الوايت واين فينيجر حلال ولا مو حلال نأكله؟ السؤال الثاني، ما أعرف هذا الوايت وايت واين فينيجر، هو خل بس إنه يقول إنه مركب حقه إنه ما هو من الخل، ما هو ألكوهوليك. وكثير عندنا هنا نتساءل في بريطانيا. السؤال الثاني، أنا أشتغل في قهوة ويباع فيها ساندويتش بيكن وساندويتش ثاني بالوايت واين فينيجر، ولكن أحاول أني أتجنبه ما أبيعه، فخلي أحد ثاني يجي ويبيعه أنا ما أبيعه. هل يجوز حلال ولا حرام الشغل فيه؟ الله يجزيك خير أم غالي وأبشر إن شاء الله سأجيب عن السؤالين. بارك الله فيكم. أنا سأجيب عن السؤال الثاني لأنه أوضح. السؤال الأول يحتاج مني أن أعرف طبيعة الخل هذا، ما هو ومصنع من إيش. إذا كان مصنعا من الخمر فلا يجوز طبعا ما دام أن أصله محرم، خاصة في أنواع أخرى من الخل حلال. يعني لماذا الإنسان يذهب إلى خل مصنع من الويسكي أو من الواين وهو وفيه نوع من الكحول وهو عنده بدائل أخرى. بالنسبة لمن كان يعمل في مكان فيه أنواع من الخمر، أنا مرة سألتني إحدى المضيفات في إحدى الطائرات قالت يا شيخ إن إحنا أحيانا بعض الركاب يطلب خمر يطلب ويسكي، والطائرة هذه الخطوط مسموح فيها الويسكي. قالت هل يجوز؟ قلت لا والله يا أختي لا يجوز أن تحضري إليه الويسكي. قالت طيب في تصرف آخر. قلت ما هو؟ قالت أنا أرسل إليه بعض المضيفات معنا نصرانيات، أقول شوفي الراكب هذاك ماذا يريد، لا أقول لها أحضري له خمرا، أقول انظري الراكب ماذا يريد، فهذا يخرجني. قلت نعم يخرجك من الموضوع، يعني مع أن الأفضل لو تركت الشغلة كلها، يعني شغلة المضيفة واشتغلت شغلة ليس فيها مثل هذا الحرج في الاختلاط بالرجال والسفر الكثير والتغرب وغير ذلك. أختي مريم تفضلي. ألو السلام عليكم. تفضل الله يحفظك. عليكم السلام. الله يحفظك دكتور. الله يرضى عليك. ماشي بس حبيت أشكركم على الحلقة هذه. الله يجزيك خير. وبخصوص النحلة اللي شفتها توا في البرنامج، يعني سبحان الله النحلة عصبت على النحلة ثانية أنها شربت خمرة أو شيء شراتها. الحين الناس يعزمون بعض على شرب الخمر سبحان الله. صحيح. بس هاي قصتي دكتور. الله يجزيك خير. تسلمي يا أختي مريم. أختي أخي نسيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل تفضل الله يحفظك. يا مرحبا. والله يا شيخ أنا كنت أنت في لندن في كامبرلاند هوتيل وتكلمت معك على حصة قوارير وأنت قلت لي هذه البنات، أنا كنت لابس قبعة كبيرة لو تتذكر. الله يحفظك. تفضل. والله تذكر الشيخ والله ارتاح لما أشوفك. الله يجزيك خير يا نسيم. الله يجعلك مباركا ويثبتنا وياك. آمين إن شاء الله. أتذكر قلت لي هذا الحصة للبنات وأنا قلت لك على الله يحفظك. صحيح الله يحفظك. نسيم عندك مشاركة حول سؤالي خارج الخمر. السؤال إن شاء الله يكون عن الخنزير. كيف أقول للناس عن الخنزير إنه ليش حرام؟ ظاهرة علمية ليش حرام؟ جميل سأجيبك عن ذلك وبلغ سلامي الإخوة جميعا في بريطانيا. الله يحفظك. أختي أم محمد. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك أبو محمد. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الله يحفظك. أنا لمدة عشان الحمد لله أنا كنت شغال في الفنادق وفنادق فيها خمور. أخفض صوت التلفاز. كانوا يأتيون يا شيخ علماء أجلاء. أبو محمد أخفض صوت التلفاز الله يخليك. سكرته مرة نهائي. الحمد لله ممتاز. الحمد لله. أعد سؤالك. أعد سؤالك من جديد. كنت شغال في فنادق. كنت شغال في فنادق. إيه. وفي سن مراهقة. نعم. والحمد لله نحفظ القرآن قبل ما ندخل الفنادق. الحمد لله الله يثبتنا. كان عندي أيتام. أنا كنت مسؤول على الأيتام. والعلماء شجعوني قال لي تشتغل وتدعو الله. جميل. فعلا الحمد لله أنا كنت أشتغل وأدعو الله سبحانه وتعالى. والله أنقذني. الحمد ولا لله. مسيت مرة لا دخان ولا خمر. الحمد لله. أفرج عني وأنقلني من بلد المغرب إلى المدينة المنورة. الفنادق طبعا برا السعودية ولا داخلها؟ لا كنت أنا في المغرب. في بلد آخر. نعم. في بلد آخر نعم. كنت أنا في بلدي وكنت دائما أول ما نسوي نفتح مسجد وكل يوم الحمد لله نأتي بشخص أو شخصين أو ثلاث. المقصود أنك اشتغلت في فندق في خمر. نعم. ومع ذلك الحمد تجنبت يعني التعامل معه تماما. أبدا والله. أسأل الله أن يثبت قلبك وقلوب من يسمعنا يا رب. الله يجزيك خير ويبارك فيك. فنجيب سؤال الأخت اللي قالت تشتغل في قهوة، فأقول إذا كانت هذا المكان فيه عدد من يعني مثلا قهوة فيه كيك مثلا وخبز وعصير وكذا وهي تشتغل من ضمن العمال من ضمن الموظفين، فجاء واحد وطلب الخمر فهي لم تعطيه إنما اتفقت مع واحدة غيرها، قالت إذا جاء واحد يطلب خمر أرجوكم لا تحرجوني، غيره هو الذي يعطيه، فلا يظهر عليها بأسا في ذلك. مثل لما يكون محل كبير فيه عدد من المحلات، واحد من 20 محل خمر، لكن أنا أشتغل صح في نفس المول الكبير السوبر ماركت، لكن أنا محلي يبيع أحذية ولا يبيع يعني لحم أو شيء ذلك، ما فيه بس. تفضلي وجدي حتى نخرج الى طيب طريقه التوبه من الخمر، كيف الواحد يتوب ويبعد نفسه عن الخمر؟ جميل. اول شيء يا اخي ان يتركها لله سبحانه وتعالى، ان يعلم انه من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره، من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله ان يسقيه من طينه الخبال يوم القيامه. قيل وما طينه الخبال يا رسول الله؟ قال عصاره اهل النار. لما الانسان يقرب الخمر الى فمه ويعلم انه ملعون الخمر وملعون شاربها وملعون ساقيها ومعلوم ملعون رافعها إليه يا أخي، لما يعلم أن فيه عدد كبير من اللعن سوف يصيبه بهذا الشرب وأن الإنسان إذا شرب أثر حتى مثل الحيوان وغيره، لما الإنسان يقنع نفسه بهذا أنه حرام وأنه ما يجوز، عندها إذا كان عنده إيمان سيمتنع عنه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن؟ والله لو عنده إيمان لما شرب مثل هذا الخمر. أيها الأحبة، فاصل وبعد عودتنا سيبقى معنا 12 دقيقة يعني لوحة الواجبات قبل أن نخرج للفاصل، وأرجو أيها الأحبة أن تشاركوا معنا في هذه الواجبات. يعني أنا أشكركم حقيقة، يصلنا عدد كبير ولله الحمد من الواجبات، ونحن نختار منها الواضح يعني صوتا والواضح صورة، لكنكم مأجورون وتجدونها أيضا في موقعي، حتى الذي لم ينشر ينزل في موقعي وفي موقع الإخوة في قناة تقرأ، فلا يذهب شيء إن شاء الله تعالى هباء من صور أو من غيرها. لذلك سنعرض لكم لوحة الواجبات، من كان عنده يعني قدرة على أن ينصح أحدا في توبة من التدخين من المسكرات حتى لو عبر الهاتف أو ما شابه ذلك، ويرسل إلينا ما يستطيع حتى ننشره ويقتدي بك الناس. لوحة الواجبات ثم فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على موقع القناة www.iqra-tv.net أو البريد الإلكتروني basmatak@iqra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arivi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، بقي معنا دقائق، لا يزال كلامنا حول هذه الآفة العظيمة التي مع الأسف بدأت تنتشر وتتمكن اليوم عند بعض المسلمين. تفضل يا جوليت. كان سؤالي كيفية تعامل المجتمع مع شارب المسكر قبل التوبة وأثناء التوبة دون النصائح اللي نسمعها في كل مكان. التعامل الفعلي. طبعا أنا أقول ينبغي على يعني عثمان رضي الله تعالى عنه يقول إن من الناس من لا يزعه القرآن فيزعه السلطان. نعم. بعض الناس يقول قال تعالى ما يمشي معه، تقول ترى بنعاقبك نجلدك يخاف. لا يجوز لأي دولة من الدول العربية والإسلامية بل حتى الدول الأوروبية، لأنه محرم حتى في دين اليهود والنصارى، لا يجوز لهم أبدا أن يمكنوا لا لمصانع الخمر ولا أن يمكنوا لإعلاناتها في الصحف. وأنا وجه ندائي لكل من يسمعني الآن من المعلنين في الصحف والمجلات مواقع الإنترنت، أنه لا يجوز أبدا أن تنزل أي إعلان لخمر، خمر جديد، خمر رخيص، خمر عليه تخفيضات، خمر مدري إيش، كل هذا لا يجوز. الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا محرم ومن أكبر الكبائر، وكل من اشترى بناء على إعلان نزلته في جريدتي يكون عليه مثل إثمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبع، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. لا يجوز الإعلان، لا يجوز أن أجلس معهم وهم يشربون الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من مسلم جلس على مائدة يدار فيها الخمر، ما يجوز أن أجلس معهم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رأى جمعا قبض عليهم وهم في مجلس خمر فأمر بجلدهم، فقال أحدهم يا أمير المؤمنين أنا صايم والله ما شربت معهم خمر بدليل أني صايم والله، فقال له عمر بك نبدأ، يقول الله تعالى فلا تقعدوا معهم مع أصحاب المعصية، فلا ما يجوز تجلس معهم، اجلدوا. كيف تجلس مع ناس جالسين يشربون الخمر؟ فلا يجوز. أيضا ينبه إلى العقوبة الأخروية على ذلك. تفضل يا وجدي. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الصلاة 40 يوما. يعني هل المدة دي لم يصلي ولا؟ أحسنت، هذا جميل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، لا يعني أنه يترك الصلاة 40 يوما، لا، إنما إثمه إذا شرب الخمر إثمه كإثم من ترك الصلاة 40 يوما، عرفت؟ لكن لا يعني أنه يقول والله ما دام أنا شربت الخمر أمس إذن قدامي 40 يوم ما أصلي، لا، أنت نفسة ما تصلي، لا، أنت يجب عليك أنك تصلي، لكن إثمك كإثم إلا إذا تاب، إلا إذا تاب وأناب واستغفر. والعجيب يا جماعة أن البحوث في الإعجاز العلمي اليوم تقول إن تأثير الخمر يبقى في الإنسان لمدة 40 يوم. يحدثني أحد الإخوة الذين هم متخصصون في الكشف المفاجئ على الموظفين للنظر هل هو مدمن هل يشرب خمر أو لا، يقول لي باحث هو خريج الجامعة في الطب، يقول يا شيخ إننا اكتشفنا أن الخمر يزول أثره من الدم بعد 40 يوما بالتمام. سبحان الله. إيه والله من علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بعد 40 يوم يزول. إذا قل إذا كان 39 يوم نعلم أنك شربت خمر خلال 39 يوم الماضية اعترف. إذا كمل 40 يوم يقول خلاص نفذ بجلده. تفضل يا عصام. أختي رؤية تفضلي. رؤية تفضلي. أيوة السلام عليكم. مرحبا بك. عليكم السلام تفضلي. أبغى أذكر أول شيء طبعا أشكركم على البرنامج. الله يحفظك رؤية تفضلي بقي معي 6 دقائق بس. طيب أبغى أتكلم يا شيخ عن زوجة تبكي دما لأم زوجها عن يعني عن زوجها للخمر. وتقول يعني تقول لها إنه هذا الخمر يمسخ بركة حياتها، يمسخ بركة رزقهم، يمسخ بركة أولادهم. أحسنتي صحيح. كانت ترد على يعني عليها وتقول لها كان أبو محمد يشرب وما حصل لنا شيء ولا حاجة، بس قولي الله يهدي، قولي الله يهدي. نعم. في أمهات يعني أنا سأوجه رؤية، سأوجه رسالة بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع. في أمهات جيد إنك أثرتي الله يجزيك خير لهذه الدرجة صدقتي. يعني المخيفة. صحيح صحيح. أرسل يعني الله أن يجزيك خير الجزاء على اتصالك وعلى ملاحظتك. فعلا يعني أحيانا بعض الناس يقول مثل ما ذكرت أختي رؤية، يعني يقول ما هو كان فلان يشرب ولا ضره. يا أخي أضره عند رب العالمين يا أخي، مدمن خمر لقي الله كعبد وثني، يسقى من طينة الخبال، يحرم. يعني حتى لو لم يضره في الدنيا إن وافق أن جسده تأقلم معه ولم يضره فهو يضره في الآخرة أيضا. نحن لا يجب أن نضيع ما يتعلق بالعقوبة الأخروية. يعني واحد تقول له الزنا، انتبه من الزنا يؤدي إلى الإيدز والهربس، قال والله أعرف واحد صار له 40 سنة يزني ما جاه إيدز ولا هربس. سبحان الله، هل هذا يعني أنك تزني مثله؟ يعني هذا قد ولغ في المعصية عند الله تعالى. تفضل عصام. الله يزيد فضلك يا شيخ. طيب أنا عندي سؤال اللي هو هل يوجد فرق بين شارب الخمر ومدمن الخمر؟ أحسن. طبعا شارب الخمر هو الذي يشربها ربما أحيانا، يعني لكن لو شربها مرة وتاب إلى الله تعالى الله عز وجل يتوب على من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لكن مدمن الخمر هو الذي يعتاد شربها، لكن كلاهما آثم. إنما المدمن الخمر هو الذي جاءت فيه أكثر النصوص، يعني من مات مدمن الخمر لقي الله كعبد وثن وغير ذلك. لكن برضو الخمر، شرب الخمر المجرد مثل ما سأل وجدي، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم، من حملها في كفه لم تقبل له دعوة. لا يعني الواحد يقول إذا مدمن الخمر هو اللي حرام قوة، إذا أنا بشرب كل شهر مرة، نقول لا كله حرام سواء شرب أو أدمن على ذلك. أيها الأحبة معنا واجباتكم نعرضها لكم ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بعض إحدى العوائل في الرياض جزاهم الله خير أخذوا مجموعة من الأيتام وطلعوهم معهم للإغاثة والتنمية في العراق. وبعد مشاهدتنا للبرنامج الرائع ضع بصمتك للدكتور محمد العريفي ارتئينا أن نقوم بنسخ 5000 قرص يشمل محاضرات دعوية ومن أهمها دلوني على قبلها. وهذا البرنامج له أثر كبير على نفوس جميع من شاهد هذا البرنامج ولعلنا جزء منهم، فأردنا في هذا الأسبوع أن نضع بصمتنا وأن نقدم هذا العمل لهذا البرنامج. ضع بصمتك. ضع بصمتك يا بل. أسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء حقيقة الإخوة في العراق وكذلك الإخوة الذين قبلهم، صلى الله لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، يعني أنا أود أني أستقبل اتصالاتكم أكثر ونستمع أيضا من الشباب، والشباب في كل فاصل يقولون يا شيخ عندنا أسئلة، لكن الوقت الجميل يمضي عادة سريعا، انتهى الوقت معنا. أسأل الله تعالى أسأل الله تعالى أن يهدي كل متعاطي للخمر. قلوا آمين. أسأل الله تعالى أن يهدي كل متعاطي للخمر وأن يرده إليه ردا جميلا، وأسأل الله تعالى أن يسقينا من خمر الجنة ومن لذائذ شرابها، وأسأل الله تعالى أن يوفق كل من يشرب الخمر إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عنه، وأن يوفقنا أيضا لمناصحتهم وتذكيرهم بالله عز وجل، وأن يجعل القبول لنصيحتنا. نحن عندما نريد أن ننصحهم ندعو الله تعالى على أن يهديهم وأن يدلهم على الخير وأن يعيدهم إليه. وأسأل الله تعالى أن يجعل المسلمين فعلا لا يشربون إلا حلالا، وأسأل الله أن يوفق حكومات المسلمين إلى تحريم هذا الخمر. أسأل الله أن يوفق جميع الحكام أن يحرموا هذا الخمر وأن يمنعوه في بلدانهم. أيها الأحبة الكرام، نشكر لكم، جزاكم الله خير هذه المتابعة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا في هذه الحلقة وفي غيرها من الحلقات. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أودعكم، صلى الله على نبينا محمد.